وامرأة مثلا من دولة من دول الخارج الأجنبي، وعشان تذكرت السفر ربما لا يستطيع أحد أن يعني ينتظر إلى غيره. فجاءت فتوى الشيخ ابن تيمية وقررها يعني علماء الحرمين، جاءت فيها فرج، على الرغم من أن كل أهل الإسلام يخالفون هذه الفتوى. ما قال قبل ابن تيمية هذا أحد فقط إنها تستسفر وشرفية والكلام ده، وما قال أحد بعد قط إلا بعد أن اشتد ضيق الأعذار. صعب، لأن طواف الإفاضة ده معنى إيه بقى؟ معنى لا يقربها زوجة، امرأة معطلة لا يقربها زوجة حتى يحج بها حج من قبل، عشان تجمع لي 40,000 حج من قبل يستحيل، صعب جدا. حتى لما يجيبها معاه وما طبش طواف الإفاضة وجاي في حج الزاج، تفضل كده معطلة بلا يعني طبعا هيسيبها يعني. فلذلك يعني كما قلنا دائما الرخص تؤخذ في اضيق الايه الامور والمسائل. اقول قولي هذا.